القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، فيما يحكي مولانا جلال الدين الرومي قدس الله سره أن رجلا عابدا قضى ليلته بطولها في ذكر الله ودعائه والتضرع الواجف بين يديه، لكنه لم يشعر بأدنى شعور يدل على الاستجابة، فسنح له الملعون الشيطان لعنة الله عليه في آخر الليل حين انبلج الفجر، وقال له: يا صفيق الوجه، إلى كم تدعو؟ قضيت الليل كله تدعو وما من لبيك بين يدي يا الله، ليلة بطولها وأنت يا الله يا الله، أين لبيك؟ ما في لبيك، لم تسمع لبيك من لدن العرش، لم تسمع لبيك من لدن العرش. فانكسر العبد المسكين ولزم الصمت ورانت عليه حيرة، استبدت به حيرة أليمة، ثم خفق النوم برأسه فغلبه فغطى في نوم سريع عميق. فإذا بالعباس فإذا بأبي العباس الخضر عليه السلام، حكاية تخيلية طبعا، هذه لم تقع، يرويها مولانا من خياله أيها الإخوة، لكن المعنى واقع ومتردد باستمرار باستمرار. فإذا بأبي العباس الخضر عليه السلام يسنح له في منامه ويقول له: أيها العبد المسكين، أيها العبد المسكين، كل يا الله منك هي لبيك منه، كل يا الله منك هي لبيك منه. كيف؟ كيف؟ هذا أجمل وأعمق وألفت ما في هذه الحكاية المتخيلة. قل يا الله منك لبيك من. أذكرني هذا أيها الإخوة بخاتمة فيلم من أفلام الستينيات بلاك وايت، أيضا خاتمة لا تقل روعة عن خاتمة حكاية مولانا. وحكاية هذا الفيلم باختصار أن أسقفا، بيشب يعني بالإنجليزية أسقفا، كان معنيا جدا بجمع ما يلزم من التبرعات لتشييد كنيسته الجديدة. هو يعظ أيها الإخوة ويكرس ويعمد في كنيسة قديمة قميئة صغيرة يبدو أنها لا تليق به كأسقف كبير مستكمل الأداء العلمية والروحية فيما يظن ويظنون، ولذلك لا بد له من كنيسة عظيمة شامخة باذخة ذاهبة في فضاء السماء يجمع التبرعات ويدعو الله تبارك وتعالى بأن ينير سبيله، بأن ينير سبيله ويهديه طريقه. ويشاء الغيب أن يرسل إلى الأرض ملاكا، ملكا يعني ملاكا يتمثل في شكل إنسي منا، من واحد الناس، واسمه في الفيلم دادلي، والناس لا يعرفون. ويكتشف هذا الأسقف بإخبار الملك له أنه ملك، في البداية لم يصدق، ثم بعد ذلك برهن له الملك أنه ملك. على كل حال تنتهي الحكاية بنهاية عجيبة كنهاية مولانا، كنهاية حكاية مولانا، لكن لا بد من الوقوف جيدا عندها لفهم المغزى، لفهم الرسالة العميقة جدا جدا، أعمق مما نتخيل. في الحكايتين الملاك يقنع أكبر متبرعة بأنه عوض أن تتبرع لتشييد كنيسة وتخليد المرحوم زوجها عليها أن تضع هذا المال، مئات الألوف من الدولارات وربما فقط المليون، في الأكباد الجائعة، في الأمعاء الخاوية، هذه طريق أقرب إلى الله تبارك وتعالى من أن تبني كنيسة، تشيد كنيسة أو معبداً وتضع عليه اسم المرحوم، ربما اسم المتبرع، حتى إن لم تضع فالسيرة والثناء الحسن، والناس يعرفون، والناس يعرفون الثناء حاصل حاصل، الملك أقنعها بهذا، وله طريقة طبعاً خاصة على كل حال في إقناعها، واقتنعت فسقط في يدي البيشب أو الأسقف هنري. في نهاية الحكاية دادلي الملك المتمثل إنسيا يقول له سأغادر، قال ولكن كيف؟ أنا لم تستجب دعواتي، قال بلى قد استجيبت دعواتك، قال كيف؟ الكنيسة لن تبنى، المتبرعة الكبرى هذه كفت يدها، قبضت يدها، قال بلى، أنا أقول لك بلى، أنت ماذا دعوت؟ أنت دعوت الله بأن ينير سبيلك وقد فعل. شيء عجيب جدا جدا. خطبة اليوم إخواني وأخواتي ستكون عن خديعة الدعاء، كيف نخدع أنفسنا حين ندعو الله تبارك وتعالى، كيف نكذب على أنفسنا، كيف لم نشبع من الكذب على الناس، لم نرتوي من الكذب على أنفسنا، ونأتي الآن نواصل مسيرة الكذب والخداع ونريد أن نكذب على رب العالمين، ولما لا نرى أو حين لا نرى الإجابة نبدأ نشكك. بعض الناس يبدأ مشوار التشكيك، هل حقا هو يجيب دعاء من دعاه؟ ثم يتسافل أكثر فيقول هل حقا هو موجود أصلا؟ هل حقا هو موجود؟ لو كان موجودا لماذا لم يلبني؟ طبعا انتبهوا، بعض الناس أنا لاحظت هذا كثيرا جدا في الأفكار الغربية، في الدراما الغربية، في الروايات الغربية، عندهم أكثر منه مما هو عندنا فيما يبدو لي. مباشرة سهل جدا أن يقول لك هنا الإنسان الغربي بعد أن يقع في محنة يضرع إلى الله يتصدق، الله لا ينقذ من حد، يقول لك فقدت إيماني، lost my faith، فقدت إيماني، يكفر. سبحان الله، كأن دلائل وجود الله وربانية الله وإلهية الله ورعاية الله لخلقه وأكوانه وعوالمه منحصرة فقط في أن يلبيك في حاجتك أنت، كأنه ليس هناك من دلائل في الأجرام العلوية، في الكائنات السفلية، في الحيوان، في النبات، في انتظام الكون، في كل هذه الدساتير المضبوطة الدقيقة الحاكمة في الكون، كل هذه مش دلائل، الدليل واحد فقط، تبا لهذا الإنسان ما أبشع أنانيته، بشع جدا جدا جدا الإنسان هذا، بشع جدا. الإنسان يحاول باستمرار أيها الإخوة بلا انقطاع بلا كلل أن يجعل نفسه قطب الوجود الذي يريد أن يدير عليه العوالم كلها. كم ستتحمل هذه الذات؟ كم ستتحمل هذه الذات لكي يدور عليها العالم الكون كله؟ لما؟ واحد أحد لا إله إلا هو الذي يدور عليه الوجود كله، هو الحي القيوم، هو الذي يدور ويقوم الوجود كله به، واحد أحد ولا ينبغي هذا إلا له. تظن نفسك عبدا وتضرع من حيث أنك والعياذ بالله منطون على هذه المشاعر المنحطة جدا والغبية جدا، التألهية، أنانية فائقة، لأنه لم يلبك لحكمته، لعلمه، هو أدرى وأعلم، لا إله إلا هو، وهو أولى، هو أولى بكل ما أخذ منك، كما تماما هو أولى بكل ما أعطاك، أليس كذلك؟ ألم تفقه معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ إن أخذ منك أباك أو أمك أو زوجك أو ابنك أو ابنتك أو صحتك أو عينيك، هو أخذ ما له، لا إله إلا هو، وهو يعرف وحده الذي يعرف ويعدل فيما يعطي بل يتفضل وفيما يأخذ. لما لم تسلم؟ أين اليقين إذن يا قصير اليقين يا عديم الإيمان؟ فقدت إيماني، هذه كثير جدا جدا جدا في الأدب الغربي، ضاع الإيمان من محنة واحدة، من محنة واحدة، ليه؟ لأنه مركز الوجود، الله لا شأن له بالوجود كله، شأنه فقط بهذا العبد ومصالح هذا العبد. إخواني وأخواتي، هذه الخطبة ستكون خطبة أيضا جديدة من الخطب التي يمكن أن نعنونها بأنها خطب الوعي بالذات، الوعي بالذات. حين تنحط الأمة أول ما تحتاجه أن تكون واعية بذاتها، حين ينحط الفرد أول ما يحتاجه أن يكون واعيا بذاته، حين تريد أن تسمو الأمة وترقى أول ما تحتاجه أن تكون واعية بذاتها، حين يريد أن يرقى الفرد ويسمو أول ما يحتاجه أن يكون واعيا بذاته. نعوذ بالله من العمى، نعوذ بالله من انطماس البصر والبصيرة، الوعي بالذات. محمد بن عبد الجبار النفري قدس الله سره في مواقفه ومخاطباته يقول، وهي طبعا مخاطبات ومواقف جريئة جدا وعميقة جدا، توفيق الحكيم رحمة الله عليه الأديب المصري، الرجل في آخر حياته يحاول أن يقترب من الله، الرجل واختصر تفسير القرطبي في مجلد وكتب رسالة هكذا يخاطب فيها الله، أقاموا الدنيا ولأه وأقعدوها على رأسه. شيء غريب، شيء غريب هذا يعني الضيق الفكري والضيق النفسي والروحي لدى هذه الأمة، طبعا لأنها في عصر الانحطاط. محمد بن عبد الجبار النفري كل مواقفه ومخاطباته على هذا النحو، قال لي وقلت له، عادي، عارف بالله عظيم، ومن السهل أن تفقه عنه كل معانيه وأبعد معانيه، من الصعب جدا أيها الأخوة، لعلي قلت من السهل، من الصعب جدا. قال لي من سألك عني فسأله عن نفسه، فإن عرفها فعرفني إليه، وإن لم يعرفها فلا تعرفني إليه، فقد أوصدت دونه بابي. من عرف نفسه عرف ربه. من سألك عني فسأله عن نفسه، فإن عرفها فعرفني إليه، دله علي، عرفه بي، وإلا إن لم يعرف نفسه وإن لم يعرفها فلا تعرفني إليه، فقد أوصدت دونه بابي. طيفور ابن عيسى المعروف بأبي يزيد البسطامي قدس الله سره يسأله مرة أحد الفضوليين، يقول له أبا يزيد، أسمع دائما أبو اليزيد أبو اليزيد، قال له من أبو اليزيد وما أبو اليزيد؟ فأجابه من فوره، من أبو اليزيد ومن يعرف؟ من أبو يزيد؟ من يعرف أبا اليزيد؟ أبو يزيد في طلبي معرفة أبي يزيد من أربعين سنة ولم يصبه. قال أنا جاهل بنفسي، أنا لي 40 سنة أحاول أن أقارب نفسي، أن أعرف نفسي، طبعا المقصود أن أهتك نفسي، أن أكشف نفسي، أن أرى نفسي في مرآة مستوية، لا محدبة ولا مقعرة ولا مكسرة، مستوية، أعرف نفسي تماما كما هي. لأنه ما لم تعرف نفسك لن تنفتح على الله جيدا، ولن تنفتح على العباد. أجل خاطرك، أدر فكرتك في الخلق حواليك، تجد أن معظم الخلق على الإطلاق لا ينفتحون لا على الله ومن باب أولى ولا على الناس إلا من زاوية الحاجة، مدفوعين بدافع الغريزة أيها الإخوة والأنانية الذاتية، ينفتح عليك طالما له حاجة لديك، مادية أو معنوية، قريبة ناجزة أو بعيدة، موهومة حتى، متصورة يخطط لها، حاجة أناني. معاملة العباد صعبة، معاملة الناس، معاملة النفس صعبة جدا. أنتم الفقراء يا الله، بعكس معاملة الرب لا إله إلا هو، أجمل معاملة على الإطلاق وأضمن وأوثق وأربح وأنجح معاملة، معاملة الله. قل لي لماذا؟ لأنه تبارك وتعالى هو الغني المطلق، وهو الكريم مطلق الكرم، الجواد مطلق الجود. الله تبارك وتعالى يريد أن يفيض، يريد أن يعطي، هذا الكون كله من فيض عطائه، كل الوجود هذا من عرشه إلى فرشه لا إله إلا هو، بعكس البشر. البشر هو فارغة بلا قرار، تريد أن تمتلئ على حسابك وعلى حسابي وعلى حساب الكل، ماديا ومعنويا. وطبعا البشر مخادع جدا، البشر خبيث وكذاب، البشر فظيع. هذا طبعا تقول لي كل البشر، لا، ليس كل البشر، هناك فئة قليلة مستثناء، اللهم اجعلنا منهم وألحقنا قليلة تلتحق بالأفق الأعلى، شيء عجيب، وهذه وظيفة الدين. وعلى فكرة مثل هذه الموضوعات آخر شيء يمكن أن يهتم بها دين الأيديولوجيا، هذه الموضوعات ما معنى دين الأيديولوجيا؟ الدين الذي حول الدين، الدين يعني التدين الفهم الديني، الذي حول الدين إلى برنامج أيديولوجي لحكم الناس وتسيير الناس وإدارة الناس والتسلط على الناس والرقي فوق جماجم الناس. آخر شيء وأكثر شيء أكرهه دين الأيديولوجيا مثل هذه الأفكار والمعارف. ما رأيكم؟ لأنها تحرر الإنسان كما قلت، تهتكه، تفضحه، تجعله مكشوفا أمام نفسه. بعد ذلك هذا الإنسان يصبح عصيا على محصنا ضد الخداع والاختداع، الكذب والتمثيل والافتعال. أبدا، تصبح منطلقاته مختلفة تماما، يصبح عبدا ربانيا، أو يبدأ ليصبح عبدا ربانيا. العبد الرباني لا يباع ولا يشترى، هو عبد لواحد أحد لا إله إلا هو، لا تستطيع أن تشتريه لا ببرنامج سياسي ولا بإغراء مالي ولا شهوات ولا أي شيء، لا تستطيع، لأنه عزيز بالله. لماذا؟ لأنه عامل الله، وكما قلت لكم الله يريد أن يعطي، الله يعطي فقط، هو المليء لا إله إلا هو، مليء هو، أنت هو بلا قرار، أنت فارغ، هلو فارغ، الإنسان فارغ يريد أن يمتلئ المسكين، ولذلك هو طماع وحريص وشحيح وأحضرت الأنفس الشح. الله يقول هذا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من؟ ما هو الشح؟ ليس هو البخل، عم من البخل، أوسع دائرة من البخل، أبلغ في المنع من البخل كما قال اللغويون. البخل الأصل في أن يكون في المال، الشح بالمال وبالمعروف، أشحة على الخير في الأحزاب، على الخير، كل الخير، كل الخيور، كل وجوه الخير، يعني أشحة على الخير. لذلك العرب تقول إبل شحائح، قليلات الدر، قليلات الدر، إبل يعني نوق، شائح، شحائح أي قليلات، وأحضرت الأنفس الشح. هذا هو الإنسان، الكائن الشحيح، الكائن الشحيح. ما الذي يحصل يا إخواني إذن؟ الذي يحصل أن هذا الإنسان حين ينفتح على الخلق، ينفتح من زاوية حاجته، من زاوية حاجة، فإذا ما قضيت الحاجة عاد منغلقا، صحيح؟ منغلقا، ويتنكر لك عمليا وأدبيا أيضا، وتستغرب أنت، ابتسامته تختلف، دمعته تختلف، ترحيبه يختلف، شحيح، فقير، هولومان، هذا كما قلنا إنسان هوائي فارغ، هو بلا قرار، لا تقنع ولا تشبع، تبلع كل شيء ولا تقف عند شيء، فظيع هذا الإنسان. ولذلك هذا يموت وهو فقير، ولو إيه حاز مليارات الدنيا، لأنه فقير النفس، الغنى ولا يمكن أن تكون غنيا النفس إلا بالله، إن استندت إلى الله المليء الغني لا إله إلا هو. مرة يقول شقيق البلخي، شقيق بن عبد الله البلخي قدس الله سره، رأيت عبدا مملوكا، وكان الناس في مجاعة وفي شدة وجهد وقحط، سودت وجوههم، فارقتهم البسمات والضحكات، ناس في بلاء عظيم، وهذا يترنم، يعني يغني، يترنم فرحا مسرورا. فقلت له يا رجل، يا عبد الله، أتترنم والناس فيما ترى؟ قالوا ما علي من الناس، لي سيد له جنان وبساتين، آكل من إيه؟ من غلاتها، أنا مستند إلى واحد مليء. فكيف؟ قال ففهمت. شقيق تأثر جدا جدا، لو كنت تؤمن بالسيد الأحد لا إله إلا هو لم تزعزعك إيه رهبة ولا خوف، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يلعب على الناحية الخوائية التي فيك، على الخواء الذي فيك دائما. الله يعدك أي وعدا مستند إلى خوائك، أبدا، هو يعرف خوائك ويعرف ضعفك ويعرف حاجتك وفقرك، وقال لك أنتم الفقراء يا الله. طيب، هذا تأكيد وتقرير لخوائيتنا. قال والله هو الغني الحميد، فخلك عبد الله وانتهى كل شيء. الخاو الفقير يستند إلى الغني الحميد فيمتلئ بإذن الله تعالى، قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل، قليل هكذا من رحمة الله، تغنيك عن الدنيا والآخرة، تغنيك عن العالمين، أليس كذلك؟ الإنسان غريب، هكذا ينفتح وهكذا ينغلق، هكذا ينفتح وهكذا ينغلق. الغريب أيها الإخوة أن الغنى بالله الغنى بالله يشعر المرأة باستمرار بفقره، لكن ليس إلى المال عاد. ليس الفقر الذي مصدره هذه الخوائية الباطنية، إنما فقره إلى ماذا؟ إلى رحمة الله، إلى رحمة الله، إلى عطاء الله. كلما أغناك تشعر بعبديتك، بعبوديتك المطلقة له، وتزداد. بخلاف الذي يغتني بغني الناس، واحد موظف عند إنسان مليونير، عند ملك، عند وزير، عند أمير، عند سلطان، مع كل قرش جديد يودع في حسابك من هذا الغني، من هذا السلطان، ماذا؟ يقل فقرك إليه ويرتفع غناك، أليس كذلك؟ كلا إن الإنسان لا يطغى، إلى أن تصل إلى حد الطغيان قد تنقلب الأوضاع، وهذا حال الدنيا، فيفتخر هو وتبقى أنت غنيا، وقد تتنكر له، أليس كذلك؟ وقد تشيح عليه. هكذا العلاقة دائما، هكذا العلاقة. في جانب الله العكس هو الصحيح، مع كل إغناء زائد تزداد إيه؟ الفقرية، تتحقق العبودية، تتحقق العبودية، وبالتالي تعمق وتتخصب إنسانية الإنسان. الإنسان شاء أم أبى يا إخواني هو كائن برمائي، هو كائن دنيا أخروي، هو كائن ثانوي، كائن مزدوج، فيه بدن وفيه روح من الملأ الأعلى، شئنا أم أبينا، أليس كذلك؟ سل كل هؤلاء الذين قطعوا الطريق الطويلة اللاغبة المتعبة في تحصيل الكنوز، كنوز المعرفة أو كنوز المال أو السلطة، سيقول لك في آخر محطة في حياته: يبدو أنها لم تكن الغاية التي أريد، كان عندي في قعر نفسي غاية أريد أن أصل إليها، ليست هذه الغاية. يا رجل، أنت أصبحت رئيسا، أصبحت ملياردرا، أصبحت من أكبر علماء عصرك، ماذا تريد؟ والآن يكتشف الشيء الذي كان يجهله، أنه ليست هذه هي الغاية، ليست، ويموت بحسرته، يموت بحسرته. طبعا تعرفون لماذا؟ لأنه عاش المسكين وقضى وهو ناظر فقط إلى إيه؟ الشطر المادي فيه، والمادي يتناغم مع الزمني، صحيح؟ يتناغم مع الزمني، مع هذه الدنيا، مع هذا العالم. أما الروحي الذي فيك فلا يمكن أن يناغيه، ولا أن يحفزه، ولا أن يلذ له ويشوقه، إلا ماذا؟ إلا الغيب، إلا الله الحق لا إله إلا هو، هو هذا، هو هذا. فالإنسان هكذا، هو كائن دنيا أخروي، هذا ناظر إلى الزمني، وذاك ناظر إلى الأبدي، إلى الخالد، إلى المسرمد، هو هذا، هذا في الإنسان، هذا في الإنسان. فالإنسان إخواني إذا انفتح على الناس، ومن قبل انفتح على ربه فقط من باب الحاجة، يكون إنسانا خادعا مخدوعا، وهو أكبر المخدوعين بخداعه، بخلاف ما لو انفتح من زاوية المعرفة، من زاوية المعرفة، يعرف مقامه الأدنى من مقام ربه الأعلى، يعرف أنه عبد، أنه تراب وابن التراب وإلى التراب، ويعرف مقام رب الأرباب، أو يحدث على الأقل حدثا مبدئيا، مبدئيا بما ينبغي أن يليق بمقام رب الأرباب لا إله إلا هو. معرفة، يبدأ بالمعرفة ليس بالحاجة. الذي ينفتح من زاوية المعرفة، ومن هنا أهمية المعرفة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم قبل التوحيد في العلم، في زاوية المعرفة، زاوية الفهم. الذي ينفتح من زاوية المعرفة يا إخواني وأخواتي مرشح للسمو والترقي والمباركة المستمرة، يتخصب باستمرار، وهذه مسألة مستدامة لن تنتهي، لا نهاية لها، خلاص إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. كذلك الذي يتعامل مع البشر ومع نفسه أيضا منفتحا من زاوية المعرفة، نفس الشيء، يكون إنسانا راقيا، راقيا وعدلا ومنصفا ومتواضعا ومحبا ورحيما. الذي ينفتح من زاوية المعرفة منجذب من أمامه إلى الحق والخير والجمال، أقدس القيم الثلاث، هذه الثلاث هي أقدس القيم، طرا منجذب من أمام. أما الذي ينفتح من زاوية الحاجة فهو مدفوع من خلف بالغريزة، بالغريزة، يريد أن يؤمن مستقبله ضد الجوع، ضد العطش، ضد العري، ضد المذلة، ضد المهانة، ضد ضد ضد ضد يريد. فهذا يفشل أن يكون أكثر من حيوان، إيش رأيكم؟ حتى إن صار رئيس دولة حيوان في هذا المطاف، حيوان هو هذا. عطل الجانب إيه الأبدي فيه، عاش مع الزمني فقط مدفوعا من وراء حيوان. الحيوانات بس حيوان راقي، حيوان راقي درجة أعلى من أي حيوان يعني، بس حيوان في الأخير، في نهاية المطاف حيوان مش أكثر من حيوان. هذا يأتي مدفوعا من خلف، حتى هذه المدفوعية تشي بحيوانيته. الإنسان صاحب إرادة وصاحب قرار، وما بكون صاحب إرادة وصاحب قرار إلا إذا كان صاحب إيه؟ وحي ومعرفة حقيقية مش زائفة أو موهومة. صاحب المعرفة ينجذب من أمام، هو الذي يقرر أن هذه غايتي، تلك محطتي، لابد أن أبلغها ثم تجاوزها إلى التي تليها وهلم جرة. كما قلت مسألة مستدامة، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، إلى أن تلقاه وأنت تكدح باستمرار منجذبا وليس مدفوعا بالغريزة. هذا انفتاح وهذا انفتاح، عليك أن تكون واضحا مع نفسك منذ البداية، عليك أن تسعى لكي تعرف هذه النفس، لكي تعرف هذه الذات بوضوح. قضية دادلي مع الأسقف هنري ما هي باختصار يا أخواني؟ الأسقف هنري لم يكن واضحا مع نفسه، كذب على نفسه لكنه فشل أن يكذب على الله، الله لا يكذب عليه لأنه يعلم السر وأخفى، يعلم ما في الكظائم، مكنونات خفيات النفوس والصدور، يعلم ما لا تعلمه من نفسك. حين قال أنر لي طريقي واهدني سبيلي، هو لم يرد هذا، يكذب، هو لا يرد هذا، هو ماذا يريد؟ ابن كنيستي، ابن يا رب كنيستي، حتى أخطب على منبر أعلى وفي حشد أكبر وفيه بناء أفخم وأنال وأصيب سمعة أجود بين الناس. يدور حول نفسي الأناني الصغير، لا يزال الأناني الصغير لا يزال. كم قرأنا لمفكرين وفلاسفة غربيين وشرقيين قضوا مضاجعهم وصرحوا بهذا في مذكراتهم وسيرهم الذاتية، أنه أحد أكثر الأشياء إقلاقا لهم، هل ستخلد سمعتنا، اعتبارنا الأدبي والفكري، هل سيذكرنا الناس بعد وفاتنا، بل هل سيذكروننا ويذكرون أعمالنا الفكرية والفلسفية والأدبية بعد 10 سنوات، أم أن الزمان سيطوينا ويأتي من يلهيهم عنا ومن ينسيهم عهدنا؟ وحاجتك بهذا والأنانية كما قلت لكم. قطب يريد أن يدير الكون كله حول نفسه. أتخيل ولست مبالغا، إخالوني في هذا، أن عبدا احتشد جمهور صغير أو كبير لتكريمه بمناسبة معينة، بلغه سن كذا، حصولي على كذا، وجاء هذا يتلو قصيدة نظمها، وجاء هذا يلقي كلمة منثورة مسجوعة أو غير مسجوعة وهكذا، وجاء ثالث وانقضت الكلمة في ذكر محامد الإله لا إله إلا هو ومماجده وعطاياه وأفضاله مواهبه ومنحه. أتخيل أن هذا العبد المكرم سيغضب في داخله، سيصفق كارها وسيغضب. تتخيلون هذا معي بشكل واضح، ما الذي حصل هنا؟ هذا المسكين الأناني الصغير الزائف وضع نفسه ندا لله، يغضب. المقام هذا لي، هذا مقام مدحي أنا، مقام تعظيمي، إيش علاقة الله بالقضية إلى هذه الدرجة؟ ذكرت هذا لأنني ذكرت الحديث الذي أشرت إليه في الخطبة السابقة عن رسول الله، ولعلي لم أذكره في الخطبة، أنا بديت أنسى لأنه مجالس وكلام ونقاشات دائمة لا أدري. على كل حال، حين مدح أحدهم ربه تبارك وتعالى في صلاته والنبي يسمع، كأنني ذكرتها في الخطبة، فالنبي أوصى به أحد الناس حين ينتهي يتوني بهذا الأعرابي، فأتوه به فقال له وقد أعطاه قطعة من ذهب، قطعة كبيرة، نعم ذكرتها في الخطبة إن شاء الله، تدري لما أعطيتك؟ قال للصلة التي بينك، قال للصلة ولأنك أحسنت الثناء على ربك. هذا العشق الحقيقي، هذا محمد الذي يكون مرشدا لنا ونبيا، هذا لا يريد من الناس أن تدور حوله، يريد أن يأخذ الناس ليدوروا حول الله تبارك وتعالى. إذا نعود إلى خديعة الدعاء، اللهم اهدني طريقي، قد هداك الله طريقك. الطريق الصح أن توضع هذه الأموال في الأكباد الجائعة والمعد والأمعاء الخاوية، هذا ما يرضي الله وينبغي أن يكون مرضيا جدا لك. هذا هدف الدين، أليس كذلك؟ هذا هدف الدين، لا، هو يقول اهدني طريقي وأنر سبيلي، وفي الحقيقة ماذا؟ ما هو المراد؟ ما هو المقصود؟ ابن كنيستي، ابن كنيستي، وبقدر انتفاخها سأنتفخ، وبقدر علوها سأعلو. أي ألا تبا لهذا الأسقف الجاهل بالله وبما ينبغي لله. هناك آخر أيضا التفت إلى هذه الخدعة العميقة جدا في الدعاء. طبعا لسه نحن في البداية، نحن في مشارف أو على مشارف هذه الخطبة، انتبهوا، مشارف الموضوع نريد أن نتعمقه حقا. وهو سي أس ليوس في كتابه سكروتيب ليترز، رسائل سكروتيب، هذا طبعا هذا اسم للديمن أو الشيطان، أعطاه الاسم هذا. يكتب سكروتيب إلى ابن أخيه، نفيه يعني، هو عمه، الاسم هو وورم وود. يكتب له رسائل على مدى أكثر من 200 صفحة أيها الإخوة، يعلمه ويرشده لعنة الله عليه كيف يضل عبدا عاد إلى الله والتزم الجادة. من أجمل هذه اللفتات لي سي أس ليوس أن الملعون هذا سكروتيب يقول لابن أخيه وورمود، شيطان الآخر، شيطان صغير، ذاك الشيطان الكبير الملعون المطرود من رحمة الله، يقول له، له أم عجوز، هذا التائب بالإنجليزي له أم عجوز تعاني من ألام المفاصل، لسانه صليط، متطلبة، صعبة الإرضاء. ألهمه ولا بد أن تفعل، ألهمه أن يدعو لها، ولا بد أن يفعله أكيد، لأنه أصبح متدين الآن ويرتاد الكنيسة، يبدأ يدعو لأمه. ألهمه أن يجعل دعواته كلها روحية. إيش يعني دعوات روحية؟ ما معنى دعوات روحية؟ يعني دعوات أن يهديها الله، وأن يري سبيلها، وأن يقوم إيه؟ مسيرها، وأن يعدل خطوها، وأن يهديها إليه، وأن يردها إليه ردا جميلا، وأن يفتح عين بصيرتها، وأن يريها الحق حقا ويرزقها اتباعه، والباطل باطلا ويرزقها اجتنابه. قال ففي هذا فائدتان. شوف، نعم، هذا شيطان عليم لعنة الله عليه، شيطان عليم. قال الفائدة الأولى أنه لن يعنى بألام مفاصلها، في حين أن التقرب الحقيقي إلى الله سواء مع أمك أو مع من تعرف، مع من تريد أن تصل له إيه؟ أو توصل له شيئا من الخير، أن تقضي حاجته، هو متألم، حاول أن ترفع إيه؟ الآلام عنه بمداواته، بسوقه إلى طبيب، بإحضار علاج له، بالاهتمام به كما تهتم بنفسك إذا إيه؟ اعتلت صحتك وانحرفت. لا لا، مش مهم هذا، ما الدنيا فانية، وهل فانية في حقك؟ أنت تهتم جدا جدا بدنياك، ليش دنياك غير فانية ودنيا المسكين هو فانية؟ طب هذه الأمة المتطلبة صعبة الإرضاء الشرسة، شرسة الأخلاق، قد يكون مثار شراسة أخلاقها، منبع هذه الشراسة الآلام، التباريح الدائمة عندها، 30 سنة تعاني ألام المفاصل، ضيقت خلقها، وهذا صحيح، كل من يعاني التباريح والأوجاع يعرف هذا المرض. وعلى فكرة الشيء الوحيد الذي لا يمكن التعايش معه هو البين، الألم ما يتعايش معه. لا تقولي لا اتعايش مع، ما في الألم، لا يتعايش معه الألم، ألم ألم اليوم بعد 20 سنة الألم ألم، معروف هذا علميا. فقال لا، لا يهتم إيه بماذا؟ بألم مفاصلها، ويهتم بآخرتها وبهدايتها وبصيرتها. وفي نفس الوقت في شيء خطير أنا أقوله، ما هو؟ ويغذي جانب الإعجاب فيه، هو مهتد ما شاء الله، هو عاد إلى الله، عرف السبيل، عرف الطريق. أمه العجوز اللي حملت 9 أشهر ورضعت وربت وزهرت وتعبت، هذه منحرفة، لا تعرف الله حقا، تغتاب الناس، تتكلم في الناس، وشرسة الأخلاق، هذه تحتاج إلى الهداية. فلأدعو لها، يا ما شاء الله، غذى العجب في نفسي. كم لك مهتد أنت؟ كم لك؟ أسبوع؟ من أسبوع؟ من أسبوعين؟ من شهر؟ من شهرين؟ لكن هذه تربيك وقلبه عليك يكاد ينفطر، 50-60 سنة، نسيت كل هذا الآن. تدعو لها دعوات روحية، يعني أنت صادق ما شاء الله. قال الشيء الثاني، هذا يجعله لا يدعو لأمه الحقيقية، يدعو لعجوز وهمية يخالها أمه. أمه الحقيقية مصابة بالأوجاع، تريد من يرفع أوجاعها، هذا أول شيء على رأس القائمة، ولا من صحيح، على رأس القائمة، وهو بفكر في آخرتها. لم يعلم ما نص عليه أئمتنا وعلماؤنا، من لا معاش له لا معاد له. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. من لا معاش له لا معاد له. فلا يخلق شخصية وهمية، أما وهمية أخرى حاجاتها في وهمه هو، في خداعه واختداعه، حاجات روحية تتعلق بالآخرة ما هي على مشارف قبرها. شوف هذا تلبيس إبليس، هذا ما يسميه علماؤنا تلبيس إبليس. تعرفون ما هي أحسن وسيلة لقهر إبليس؟ تحب أن تقهره كما قهرك وأضلك مئة المرات وألوف المرات؟ اسخر منه. تقول اسخر منه؟ وليش السخرية طيب؟ ليش مسبوا إحنا المسلمون؟ نحن المسلمين أدمنا على أن نلعنه، لعنة الله عليه. هل يحفل بهذا؟ أعتقد أنه يحفل لأن الله لعنه. تلعنه ما تلعنه، في ناس بتردوا عليه، ملاعين مثله، كلام فارغ. الله لعنه، إنك من المرجومين، الله طرده وأبلسه من رحمته، خلاص انتهى. تدعو له، تدعو عليه، هو هالك هالك، مش حيهمه بالمرة، مش حيهمه هذا أبدا أبدا أبدا. ربما يسخر منك إذا لعنته لسبب أو لآخر، مش حنخوض فيه. لكن أحسن شيء لكي تقهره أن تسخر منه، وفعلا هذا أحسن شيء بإطلاق. كما قال توماس مور الشهيد اللي قدم حياته من أجل أن لا يحلف بالله كذبا، توماس مور قال: الشيطان ذلك الروح المستكبر، كنت من العالين. طبعا هو داؤه الأكبر العياء اللي مش قادر يشفى منه، الكبر، شايف حاله، هو شايف حاله كتير كتير كتير، لغاية أنه رد على الله أمره له وناقشه، شيء غريب، لعنة الله عليه البعيد فعلا. فهذا الروح المستكبر آخر شيء يمكن أن يحتمله الهزء به والسخرية منه، المستكبر. هتقول لي حلو، فهمنا نص القضية، كيف نسخر منه؟ لا يمكنك أن تسخر منه إلا إذا كشفت وجوه خداعه، خداعه، خططه، الخطط الشيطانية كشفتها وقلت له ملعوبة، ملعوبة صبيانية، العب غيرها، هذه أشياء صبيانية. جاء أحدهم إلى أحد الصالحين قال له: رأيتني وإياك في الجنة مع رسول الله. قال له: اذهب، ما وجد الشيطان غيري وغيرك يلعب به. تضحك على مين؟ أنا تبع جنة، أنا عارف حالي، روح روح روح. واليوم الناس تتوهم الأحلام، قاعد هيك بغمض عينيه، أنا حلمت. والله ما حلمت، أنت تتحلم، لأنه تأتي كل الأشياء تكذب هذه الرؤية من المرض النفسي عندنا والعمى، يتحلم. أنا شفت هيك، أنت تتخيل يا ابن، روح تعالج تعالج، بدي علاج هذه. شوف الصالحون قال له: ما وجد الشيطان غيري وغيرك يتلاعب به. اذهب، قال له: شفتني في الجنة وشفتك في الجنة، عارف حالي أنا، طريق الجنة واضحة، ما بدناش أحلام ورؤى، ولا مش صحيح. نقرأ كتاب الله، نعود إلى سنة المصطفى، شرع الله، بنعرف كيف طريق الله، إيش هو الصراط المستقيم الذي إن سلكناه لم نضل ولم يغضب، لم نضل ولم يغضب، وهذا تماما. وإحنا ما زلنا في خديعة الدعاء. ابحث عن حجم المفروضات في أدعيتك. قبل أن أتكلم عن المفروضات وعن حجمها ونوعيتها، وأنا الآن أريد أن أتعلم معكم كيف نسخر من إبليس، مش بهدف السخرية منه، في نهاية المطاف هذا لا يعنينا كثيرا، بهدف أن نرتقي نحن، أن تصح معاملتنا مع الله تبارك وتعالى، أن نرتقي، أن نكون أكثر وعيا بذواتنا، أكثر انكشافا وانهتاكا وانفضاحا أمام أنفسنا. نريد أن نعرف هذه النفوس الخبيثة حتى تصبح بعون الله نفوسا مطمئنة، يقال لها إيه؟ فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا من أصحاب هذه النفوس، اللهم اجعلنا من أصحاب هذه النفوس. إذن أيها الإخوة، قبل أن نتكلم عن حجم المفروضات في الدعاء، أحب أن أذكر لكم قاعدة عامة: الدعاء يمكن أن يفعل هذا بطريقة تقريبا لا شيء آخر يفعله. ما رأيكم؟ الدعاء، الدعاء بكلمة، إما أن يكون مرآة تكشف ذاتك أمامك كما قلت، مرآة مستوية، وإما أن يكون رقية، طلسما، سحرا يخدعك ويضللك تماما. ومع كل دعوة تزداد ضلالا، ما رأيك؟ مع كل دعوة وتزداد بعدا من الله، كلها لا أدعو، أي الدعاء ضللك، الدعاء الذي تقوله على النحو الذي تقول ضللك. ولذلك عليك أن تكون فيلسوفا حين تدعو ربك لا إله إلا هو. أولا ابحث عن حجم وعن نوعية وكيفية المفروضات في دعائك. تختلف مع إنسان ما وتأتي تقول: اللهم أعنا على القول بالحق، والجهاد في سبيل الحق والعمل بلا. المفروض هنا في شيء مفروض مسكوت عنه، أنني أنا على حق وهو على باطل. مغرور، أنت جاهل. الغرور هو الجهل، الغرور مش الكبر، انتبهوا. الغرور هو الجهل في اللغة وفي الدين. إنسان مغرور، مغرور جاهل يعني مش فاهم حاله، مش فاهم الأمور. هذا هو ذاك المتكبر. وفي المعجب، معجب بعمله شيء آخر، انتبهوا، نفرق. هذه مصطلحات شرعية. هذا هو الغرور، وهذا هو خداع النفس، خداع ومحاولة خداع الرب لا يلو، ولكنه لا يخدع. كيف تلعب هذا؟ كيف من أين لك؟ أعليك هبط جبريل؟ قصارى علمنا أنه ما هبط بعد محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يهبط على أحد بوحي، لا يهبط على أحد بوحي، مستحيل. النبوة موصود بابها، مغلق هذا الباب. من أين علمت أنك أصبت الحق وأنك على الحق وأنه على الباطل؟ وإنت ما شاء الله الآن قصارى ما تدعو به أن يعينك الله على أن تصدع بهذا الحق وتصدح به وتناضل به وفي سبيله. يا مغرور، كيف تقول هذا؟ بالعكس، هنا أقول: اللهم اهدني وأخي لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم اكشف العمى عن بصري وبصيرتي. اللهم أريني الحق حقا، فأنا أعجز من أن أراه بنفسي. لماذا؟ لأنك القائل وقولك حق، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من أين لي؟ قد أكون مخدوعا، قد أكون مغرورا، قد أكون جاهلا، قد أكون ملبسا علي، أليس كذلك؟ مشتبها، من أين لي؟ فمين؟ حين تختلف مع أحد في قضية حقوق وتأتي: اللهم عليك بالظالمين، اللهم خذ لي منهم، اللهم المفروض هنا أنك محق 100% بلا مثنوية، وأنه ظالم. من قال لك هذا؟ هل تقاضيت إلى قاض؟ حتقول لماذا أتقاضى؟ انتبه، لأنك العبد الذي لم يفهم هذه الأشياء إلى اليوم، العبد الأعمى عن نفسه، الأعمى عن نواياه وقصوده، الأعمى عن بواعثه ودوافعه. حدثني قبل أيام، سبحان الله، وهذا من حسن الاتفاق، لأن هذه الخطبة في بالي من أسبوع مباشرة بعد الخطبة تلك جاءت الخطبة هذه، لمناسبة قصة ذكرتها في تلك الخطبة. فحدثني أحد الأشياخ، أحد المشايخ من أهل العلم بارك الله فيه، اتصل بي عن أخيه الذي هو شيخ أيضا ويخطب الناس ويؤمهم في مسجد. قال: والبون بيننا، قال، يا أخي بعيد. أخي متزمت، يقول لي، متعاطف مع هؤلاء الذين يقتلون عباد الله بالظن وبأهون الأسباب، متعاطف ويكبر الله أكبر. قال: وأنا أرى أنه يعني سلك طريقا والعياذ بالله خطيرة جدا عليه، على دنيا وآخرته. قال: فكلما حاججت أو ناقشته أبدا يزداد عتوا وتمردا. ثم أخبرني، قال لي: أنا كلما ذهبت إلى مكة المشرفة تعلقت بأستار الكعبة ودعوت الله لك أن يريك الحق حقا. مكشوفة، مكشوفة يا إبليس. أنا أخاطب إبليس نفسه، إبليس اللعين، إبليس أبينا آدم، مكشوفة، لكنها ليست مكشوفة بالمرة لأخينا المتعلق بأستار الكعبة، مكشوفة تماما. لأن من يفعل هذا المسكوت عنه والمفروض المأخوذ مقبولا، المأخوذ مقبولا في دعائه، أنه على أحق 1,000,000%، أنه على حق 1,000,000%، وأن أخاه الشيخ الآخر العالم هذا من أهل العلم لا، على باطل 100%. من أخوه هذا؟ المتحرج من سفك الدماء، المتخوف جدا من استحلال دماء الناس ورفع عصمة الناس، قتل الناس هكذا بأهون الأسباب، بالتظني، بالتخرص، بالهوى. هو يرى نفسه أنه على حق بلا مثنوية، وأن أخاه هذا مبطل، ضال، جاهل، راكب متن هوى، يتعلق بأستار الكعبة من أجله. كان الخليق بك أن تتعلق بأستار الكعبة وأن تسأل الله أن يفتح بينك وبين أخيك، والفتح معناه القضاء هنا، بالحق، وهو الفتاح العليم، لا إله إلا هو. لو دعوت الله بصدق هكذا وتواضعت ولم تدعي افتراضا ومقبولية أنك نبي يوحى إليه معصوم، وحزت الحقيقة من كل أطرافها، لو فعلت هذا لفتح الله بينك وبين أخيك. وله طرقه، لا إله إلا هو. الله له طرائق كثيرة جدا جدا، لن يعجزه أن يريك الحق الذي يرضاه، المرضي عنده، بطريقته، لا إله إلا هو، بإحدى الطرق التي لا نهاية لها. وربما في طرفة عين بإذن الله تعالى. ما رأيك؟ والله يحول بين المرء وقلبه. نسأل الله أن يحول قلوبنا إلى ما يرضى دائما وأبدا. المفروضات إذن. فانتبه حين تذهب تدعو على الظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم دمرهم، أحصهم عددا، دمرهم بددا، لا تبقي منهم أحد، إلى آخره. تدمر أنت وتسأل، يا أخي أنا دعوت يا رب على الظالمين، دمرت أنا، لأنك منهم وأنت لا تدري. كان أحرى بك قبل أن تدعو على الظالمين. هكذا بالعموم. طبعا الدعاء على الظالمين مشروع، بس لكل مقام مقال، وليس مثلك من يدعو على الظالمين، لأنك أحدهم. صح أنت ما عندك كاش هيل وهيلمان، وما عندك كاش عرش وسلطان، ولو كان عندك لكنت أسوأ منهم ربما عشرات المرات، لكن أنت الآن وأنت مقلم الأظفار، قليل الحيلة، معدوم الوسيلة، ظالم. ظالم في نظرتك للناس، ظالم في حكمك على الناس، ظالم حين يختلف معك، لا تبقي ولا تذر، ولا ترقب ترقب في أخيك إلا ولا ذمة، بتحطم تحطيم، بتحطم سمعته، أنت ظالم يا حبيبي، أنت أحد كبار الظلمة، لكنك وهذا من رحمة الله معدوم الحيلة، والحمد لله أنك معدوم الحيلة، لأنه لو كان لك حيلة وبين يديك وسيلة، وأي وسيلة لحطمت الناس، لحطمت العالم، أنت مخيف، أنت مخيف. هتلر نجا من 30 محاولة اغتيال، من 30 محاولة، فماذا فعل بحياته التي ظن بها القدر وأهداها إليه 30 مرة؟ دمر العالم، أراد أن يدمر العالم كله. هذه عبر، هذه رسائل قدرية، الله يرسلها ويطيحها لكي نقرأها، فأحمد الله على أن هذا مقموع، وأن هذا غير ممكن، وهذا حتى مستضعف الآن. قبل أن تدعو على الظالمين عليك أن تتحقق، هل أنا واحد منهم؟ ومن هنا ورد في بعض الأخبار أنه رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. النبي قال هيك عليه السلام وآله. طب ليش وكيف؟ أنا بقرأ قرآن، واضحة جدا جدا، فهمتموها، لأنه في القرآن لعنة الله على الظالمين، ويكون ظالما فيصبح ملعونا، هو نفسه قاعد يدعو على حاله، ولعنة الله على الكاذبين، وهو أحد الكاذبين، يصبح وهلم جرى. فهمتوا؟ خطير. إذن نقول دائما طبعا بالطريقة الابتذالية، نحن ابتذلنا كل شيء، كل شيء نقول نبتذله بالتكرار دون تعمق دون فهم، لكل مقام مقال. جميل، حتى في الدعاء لكل مقام مقال. واحد، هل تدعو ربك بما يدعو به غيرك لنفسه من حاجاته؟ معقول هذا؟ هو يدعو أن يتزوج، طب أنت متزوج ومش ناوي تثني، معقول؟ وهو يدعو أن يرزقه الله البنات، لأنه عنده سبعة أولاد، طلعوا له عيونه تنتين، بده بنت عروس حلوة هيك بص عليها وزوجته، تدعو أنت؟ أنت كله بنات. هتقول لي هي واضحة، نفس الشيء عاد في الأدعية اللي أنت شايفها مش واضحة، نفس الإشي. لا تدعو تقول اللهم أعلي مقامي في عليين مع عبادك المنعم عليهم من النبيين والصديقين وحسن أولئك، صديقين شهداء وين يا بابا أنت؟ قبل أن تقول هذا قل اللهم أخرجني، تسأل أنت الجنة مع رسول الله والصديقين والنبيين، اللهم أخرجني من جحيم هواي، من الجحيم المستعر بالحسد والحقد، بالحسد والحقد، بالغش، بالكذب، بالخديعة، بالكره، بالضغينة. أنت تعلم نفسك، أنت تعلم على ماذا تنطوي، أليس كذلك؟ أنت تعلم أنك قضيت الليلة ولم تنم حسداً لأخيك الذي ساق الله إليه نعمة، ما عرفتش تنام، ما بعرف هذا إلا الله. تسألك أمك، لا والله أرقته، الله أعلم ليش عاد، يمكن فتحت نشيد عاد فيها ذكر الله، تحاول تفهمها أرقته من ذكر الله، يعني لسه مشوار الخداع المتواصل هذا، الكذب البشري هذا، ومش حتقدر تقولها أرقته من الغم الذي تملكني، لأن جاري، لأن صديقي، لأن أخي، ربما ابن أمي وأبي، ساق الله إليهما الفضل والنعمة، ما ليس عندي، ما قدرتش، أنا مقهور يا ماما. طيب هذا لا تقوله أنت لم تقوله لأمك ولا تقوله لأحد، قله لنفسك وادعو الله به، قل اللهم قد غلبتني نفسي، هذه النفس الحرون الشموس اللعينة الخبيثة يا الله الكذابة التي لم تصدقني في موقف صدق واحد، اللهم أشكو إليك نفسي، اللهم الله. هذا لكل مقام مقال. هل سمعتم بمصطلح التخلية والتحلية؟ التخلية والتحلية. هل يجمل وهل يليق وهل يسوغ بمن ثوبه متسخ جدا كله بندورة وبصال وخيار ودم وساخة؟ لعله كان جزارا وخضارا أيضا مرة واحدة. هل يليق أن يأتي لهذا الثوب ويرش عليه أطيب المسوك والعنبر الروائح العبهرية؟ الروائح العبهرية ينفع؟ هذا مختل. هذا قبل ذلك عليه أن يخلع هذا الثوب، ينزع عنه هذا الثوب المتسخ، وأن يغسله بالماء الحار والمنظفات حتى إذا بيضع بعد ذلك عطره ومسكه وعنبره. وكذلك هذه النفس الخبيثة قبل أن تسأل لها مقامات الصديقين والصالحين والحشر مع النبيين والمرسلين، لا لا لا لا لا لا، بعيد بعيد بعيد، لكل مقام مقال. ليش أنت مش في هذا الأفق؟ سأل الله تبارك وتعالى أن يخليها من أوساخها من نجاساتها. مولانا جلال الدين الرومي قدس الله سره أشار إلى هذا المعنى بطريقة لطيفة وطريفة. قال: ذاك العبد الذي ذهب يتطهر وخلط في الدعاء. هو مش قصده خلط، قال هذا عبد مخادع مثلنا كلنا، نخدع أنفسنا بالدعاء. قال: ذاك الذي ذهب يتطهر وخلط في الدعاء، فبعد أن قضى الحاجة وأراد أن يستجمر قال: اللهم صلني بطيب الجنة. قال: غلط الرومي، قال هذا غلط، مش هنا الدعوة. هذه الدعوة هنا: اللهم طهرني من أدناسي ورجسي ونجاستي. وبعد ما تتطهر وتتعبد ممكن تدعو بدعوات تحلية. التخلية قبل التحلية، واضح؟ التخلية قبل التحلية. كن فيلسوفا في دعاء، كن صادقا. لحظة صدق مع الله يا أخي، الدعاء كما قلت لك سيعمل مرآة كاشفة أمام نفسك، نوع بسموه من الطرح، نوع من تداعي المعاني. أقعد مع الله ونجيه، فقط اتكلم عن نفسك. انتبهوا، أنا لا أتكلم عن جلد الذات ولا عن تحقير الذات، أنا أتكلم عن مكاشفة الذات. لأنه بعض الناس يتفلسف، يعني أنت يا عدنان حيرتنا أنت. لا لا لا لا، الله خليكم، يجب أن نكون واضحين. والإنسان على نفسه بصيرة، تعرف أنه عندك حسد ولا بتعرفش، وحقد وضغينة وكره وعدم عفة وعدم قناعة، عندك مهلكات رهيبة. الله لا يمكن أن ينظر في قلب عبد أكلته هذه المهلكات. فهم يا أخواني؟ وذروا ظاهر الإثم وباطنه. إحنا نهتم بس بظاهر الإثم، أنا ما بسرق ما بقتل، إيه؟ وبواطن الإثم طيب التي ذكرتها وإليها عشرات من أمثالها، إيش هذه تعمل معها؟ تركها هذه كلها؟ تركها. وعلى فكرة كما قلت لكم، الدعاء يفعل هذا، الدعاء يفعل هذا. لو تأملتم إخواني وأخواتي فيما تطلبون وفيما لا تودون أن تطلبوه لرأيتم العجب. وهذا يحتاج عاد إلى خطبة بحيالها. القسمة من حيث الأصل يمكن أن تكون ثمانية، فهناك ما تملكه، وهناك ما لا تملكه، وهناك ما تتوهم أنك تملكه والحق أنك لا تملكه، وهناك ما تتوهم أنك لا تملكه والحق أنك تملكه. إذا أصبحت أربعة، وتحت كل منها تطلبه لا تطلبه، تطلبه لا تطلبه، وابدأ تفلسف وشوف ليش. في أشياء أنت لا تملكها وتطلبها، وقد لا يكون طلبك لها أي صادقا، طلب مكاشفة أبدا. مثل ماذا؟ أن تطلب مع الله أن يرزقك سر الإخلاص وروح الصدق في معاملته ثم تمضي. بعد ذلك لو تأملت في نفسك في المرآة تجد أن طريقتك في معاملة الله في عبادة الله واضح جدا بطريقة جهيرة أنها تقوم على عدم الصدق وعلى عدم الإخلاص. يصعب عليك جدا أن تفعل شيئا حسنا وتكتمه من الخلق، ما بتقدرش. اسأل نفسك، قل والله فعلا مش قادر، أفتش سجلي في آخر 10 سنوات، في آخر 5 سنوات، في آخر سنة، ما في شيء حسن جميل ممتاز عملته ولا يدري به إلا الله، ما قدرش، لازم أقوله، لازم أقوله لهذا أو لهذا أو لهذا. واضح أنك ما لكش علاقة بالصدق والإخلاص مع الله، واضح؟ صح؟ وإنت بهذا الدعاء تطلب الصدق والإخلاص، إنما تخدع نفسك. لماذا؟ بمجرد طلبك للصدق والإخلاص توهم نفسك أنك معني بقضية الصدق والإخلاص. مين أصعب؟ مين أصعب؟ أن تستنزل، وهذا لا يعلمه إلا الله، الفضل بيد الله، يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. مين أصعب؟ إنك أنت تتحقق من مقتضيات الإخلاص في عملك، ولا تستنزل عطية الإخلاص من السماء. لا، الأول أسهل والثاني أصعب، ما بنعرف. حتى قبول الأعمال إنما يتقبل الله من المتقين. كل المتقين في هذه الأمة، كل الصالحين كانوا يقولون، عمر بن عبد العزيز قال: والله لو أعلم أن الله قبل مني صلاة ركعتين لقرت عيني واطمأن فؤادي، لأنه لا يقبل إلا من المتقين ومن المخلصين. وأين قال؟ ما بعرف، مش عرفني. بس في عندك مقتضيات الإخلاص. مقتضيات الإخلاص أن تسر العمل من كل أحد فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، لو أمكن حتى ألا يعلم شطر جسم الآخر، مش أبي وأمي وشيخي وأستاذي، جسمي نفسه. أريد أن أخفي هذا عن نفسي، من نفسي. أها، أنت غير معتني بهذا بالمرة، أنت معتني بعكسه تماما، أن دائما تشير إلى ما عملت وتذكر وتصرح مع ما عملت وما قدمت. أي إخلاص؟ إيش هالدعوة هذه اللي فيها طلب الإخلاص والصدق؟ خداع، مزيد خداع لنفسك عشان ترتاح. وش تقول؟ الحمد لله، أنا إن شاء الله، إن شاء الله في طريق الصدق والإخلاص، مع أنك لا تأخذ بشيء من مقتضيات الصدق والإخلاص في العمل. في أكثر من هيك خداع؟ في أكثر من هيك كذب؟ في أكثر من هيك محاولة مع الله للكذب والخداع على الله؟ لا إله إلا الله، لكن ما في شيء بنطلي على الله تبارك وتعالى. طيب، في أشياء أنت ترى أنك إيه تتوفر عليها، تتوفر عليها، ترى بتشوف وتطلب من الله المزيد، طلب المزيد، نوع من الغرور والجهل بالله والجهل بالنفس. مين قال لك أنه عندك أنت صدق وإخلاص؟ واللهم زدني إخلاصا وصدقا، يعني عندك ما شاء الله، فأنت عملت مفروضة إني أنا من الصادقين والمخلصين، صح؟ اللهم زدني تواضعا. أجدك تواضعا؟ ليش أنت متواضع في الأصل؟ هتقولي أنا بطلب المزيد. لا يا حبيبي، أنت إذا رأيت نفسك متواضعا، وهذا ما قول عارفون بالله الحسن البصري وغيره، قال: من رأى نفسه متواضعا فهو مستكبر. طبعا واضحة جدا، مفهومة عقلانيا، مفهومة. تعرف ليه؟ أول ما تشوف حالك متواضع تقول أنا حتى تواضعت لو أنت مستكبر، والله وأنا أعلم برسوله، والله العظيم أنت مستكبر. تعرف ليه؟ لأنه تقول أنا تواضعت له وأنا إن شاء الله متواضع، معناها أنت في الأصل ترى نفسك على غيرك، صح ولا لا؟ أنت شايفه أقل منك، أقل منك عاد بسبب العلم، بسبب الدين، وهذه مصيبة كمان بسبب الدين. قال: وش عارفك؟ إيش عارفك أنه دينك أحسن من ديني؟ صح ولا لا؟ مش معقول أن تعرف هذا. لا يعلم هذا إلا الله الذي يعلم ما في القلوب، لا إله إلا هو. من وين شايف حالك؟ يمكن باللحية، يمكن أن عندك لحية أطول، أو بالجلباب، أو بتصلي أكثر، يمكن بتفكر هذا هو الدين. أبدا، الدين ما أنا الآن بصدد الحديث عنه، الدين هو هذا، نقاوة القلب وتفتيش النفس الدائم 24 ساعة، واتهام النفس وفضح النفس وهتك النفس أمام النفس، الوعي بالذات، الوعي بالذات هو هذا، هذا الدين. مش لحية وجلباب ونقاب وسواك وصلوات أمام الناس، مش هذا الدين أبدا. هذا لن يكون له قيمة، صدقوني، لا في الدنيا في ترقيتك ولا يوم القيامة عند الله، بغير الدين الجوهري، بغير الدين القلبي. ألا إن التقوى ها هنا ثلاث مرات يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: الله أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا أوابين. الله يقول هذا، انتبه، قال: أنا أعلم ما في نفوسكم. واضح؟ وإلا تصبح هذه المظاهر والعبادات كلها مزيدا أيضا من أسباب ووسائل الخداع والكذب على الناس والتدجيل. واضح؟ وهي مظاهر تصبح بلا قيمة وبلا روح. فانتبه أنك تسأل المزيد، معناها المفروض في دعائك أن الأصل لديك حاصل، ما شاء الله، حاصل لديك الصدق والإخلاص والتواضع والطيبة، وأنت تسأل الله المزيد. فكر على هذا النحو في كل ما تسأله الله، وفي كل ما ترغب فيه، وفي كل ما ترغب عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف عيونه، أن يكشف عن عيون بصائرنا، حتى نرى الحق حقا كما يرضاه تبارك وتعالى، ونرى الباطل باطلا كما يراه ويكرهه، وأن يبغضه إلينا، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباع بإحسان وسلم تسليما كثيرا. إخواني وأخواتي، حين تذهب تدعو الله تبارك وتعالى لغيرك من الناس، لغيرك، ودعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجاب، وهو من أرجى ما يمكن أن يرجوه أو يرجوه العبد، أن يصطنع الخير لأهل الله ولعباد الله ليطلق ألسنتهم بالدعاء له. ذكرت لكم مرة أن موسى عليه الصلاة والسلام على سائر رسل الله وأنبيائه وآل كل سأل ربه: يا رب دلني على دعوة مستجابة، إن دعوت بها أجبتني. قال: أدعني بلسان لم تعصني به. قال: يا رب ومن له هذا؟ لسان تبرز منه كلمة هكذا. قال: أدعني بلسان غيرك. أنت عصيت الله بلسانك، أنت لم تعص الله بلسانه هو. بالمناسبة هذا يعيدنا مرة أخرى، إياك أن تطلب من الله حاجات غيرك التي يطلبها غيرك لك، هي حاجاته كما قلت ليست حاجاتك. أنتوا فهمتوا موضوع إيه؟ الزواج والبنات والأولاد مفهومة، بس المش مفهوم اجعلني كذا كذا وأعطي، هذا مش إلك، هذا الدعاء مش إلك، ما لا يليق بك. هذا يليق بعبد قضى ربما 50-60 سنة في محاربة نفسه داخل ميدان معركة باستمرار مع نفسه، وبعدين الآن ارتقى إلى مقام ربما أطلق لسانه بهذه الدعوات. هذه الدعوات ليست لي ولا لك، إلو. أنا دعواتي كما قلت لكم يخلصني من جحيم نفسي، من جحيم هواي، من حسدي، من حقدي، من غشي، من كذبي، من خداعي، من عماي. هاي دعواتي، صح ولا لا؟ ادعو بحاجاتك أنت. لذلك أنا مش مقتنع بالدعوات المحفوظة هذه والمكرورة، فضلاً عن المسجوعة والمغنى بها. الله أكبر يا أخي، أنا استفتح أبواب السماء ونستمطر رحمات الله بالغناء والأسجاع. أي دعاء هذا؟ وأي دين؟ ماذا أقول؟ ما هذه البلية؟ ما هذه المحنة التي صارت فيها الأمة؟ يجب أن يكون الدعاء كما قلت لكم دعاء كاشفا غير مخادع، كاشف عن حاجاتك الحقيقية وعن عمق نواياك بصدق ضراعة حقيقية. تعرفون يا أخواني، لو سألتم أنفسكم لماذا الدعاء أصلا؟ لماذا الدعاء أصلا؟ نحن ندعو الله يعطينا حاجات الدنيا والآخرة وأن يدفع عنا بلاء الدنيا والآخرة، هو يعلم هذا والخير كله بين يديه وهو سيفعل لنا هذا تفضلا وتكرما منه، فلماذا الدعاء؟ عندك الجواب التقليدي: الله يحب أن يسمع ضراعة عبده المؤمن. وليه؟ ليه يعني الله يحتاج؟ أستغفر الله العظيم، الله غني عن العالمين. لو قلت لي ألا نعم يحب أن يسمع تضرعك، بس مش إله، يحب أن يسمع تضرعك لك. ليش طيب؟ لكي يضعك، لكي يذكرك بمقام ماذا؟ عبديتك، لكي يقول لك إياك ومشاعر الاستغناء، إياك والتكبر على عبادي، إياك والتأله ولو 1 في المليار، إياك أنت عبد ضعيف، أنت بدوني، يقول لك بغير فضلي لا شيء. والله العظيم جيب أكبر دكتاتور يعني كبير يقتل الملايين، بالله العظيم حصاة صغيرة تتحرك في الحالب عنده تقتله، تجعله مجنونا يتلوى كالثعبان ويصيح كالطفل الصغير، أليس كذلك؟ إيش هالدكتاتور هذا؟ حصاة في الحالب فقط. وقال لك دكتاتور يحيي ويميت، أنا أحيي وأميت. نمرود قال بلا كلام فارغ، أعرف هنا الله يحب هذا لكي يكشفك أمام نفسك، لكي يعيدك إلى مقامك. واحد يقول لي هذا بالذات الذي نكرهه منكم علماء الدين والدرويش اللي زيك، إيش هو هذا؟ قال أنتم بتكون إنسان يزحف على بطنه لله، أنا ما بحبش إله يزحف له. أستغفر الله العظيم، شوف الإلحاد، شوف قلة الأدب. ومن قال لك يا رجل إنه الله بده إياه نزحف على بطننا؟ ما الله بده هيك، الله لا يريد منا أن نصبح طواغيت مردة عتاة قساة قتلة آلهة زائفة نحطم كل شيء خير في الحياة، يريد أن نبقى عبيدا نعرف مقامنا، نعرف وضعنا ونسمو لكي نلتحق حتى بالملأ الأعلى. بده هيك، يريد لك العز، ولله العز وللمؤمنين يريد لك العز، لكن عزك والله لا يكون بالاستكبار والاستغناء والعجب والغرور والشماتة والتعيير يكون بالتواضع لمقام الربوبية والإلهية، بمعرفة حدود العبدية، وهنا تصبح كائنا قويا وخيرا وجميلا ومحقا، تصبح شيئا إيجابيا تثرى به الحياة والوجود هنا. والطريقة الوحيدة هي هذه فقط، بالإيمان والمعرفة الحق وعبادة الله، حق العبادة. هذا معنى الضراعة التي يكشفها الدعاء ويحقق بها الدعاء الصادق. مش ضراعة لأن الله يعني يحبها لذاته، هو غني عن العالمين، هو لا إله إلا هو، أبدي أزلي سرمدي لا إله إلا هو. واضح يا إخواني؟ أها جميل جدا. إذا نعود مرة أخرى، حين تذهب تدعو لإخوانك للناس، هذا معيار مهم جدا جدا، هل تدعو لهم باللهفة، بتلك اللهفة، بذلك الصدق الذي يتملكك ويستبد بك حين تدعو لنفسك أو لأولادك أو حتى لأقرب مقربين منك؟ سل نفسك كم مرة وأنا في جوف الليل دعوت من أجل جاري أو صديقي أو معرفة من المعارف أو إنسان أعرفه في بلدي، ضل الطريق، ارتكب المناكر، اخترف المحرمات، دعوت له وضرعت إلى الله وبكيت بدمع سخين وبقلب ضارع واجف ولم أخبره ولم أخبر أحدا، تقول لي عجيب. طبعا هذا هو، هي الصالحون، الصالحون كذلك، انتبهوا، الصالحون كذلك، كل الصالحين كذلك، يدعون للناس من حيث لا يعلم أحد من الناس، دعوات لو كشف عنها الغطاء لانبهر الناس وتاهوا عن أنفسهم. إيش قضية الإنسان هذا؟ لماذا؟ هذا المنفتح على الله وعلى العباد من زاوية العرفان مش من زاوية الحاجة، هذا أكبر من حيوان، هذا إنسان. فهمتم؟ هذا جمال المؤمن، هذا المؤمن. هل ترون الله تبارك وتعالى يجيب مثل هذه الدعوات؟ هذه أرجى الدعوات أن تجاب، ما رأيكم؟ هذه دعوات الإنسان الذي لم يجعل نفسه قطبا للكون يدور حول الوجود أبدا، قطب الوجود هو قطب الوجود لا إله إلا هو، هو وحده الذي خطبه مولانا وقال له: لو قلت يا رب الشمس والقمر جفاء، لهنش قيمة ولا حاجة، الشمس والقمر جفاء، ولو قلت يا رب السرو قده أعوج، السرو هيك أعوج، هذا مش مستقيم، أعوج، السرو قده أعوج، ولو قلت يا رب البحر والمنجم فقيران والعرش والفلك حقيران لصح ذلك كله قياسا إلى مجدك وكمالك يا موجد المعدومات ومفنيها. هذا هو الله، هذا هو الله، وهو وحده لا إله إلا هو الذي ينبغي أن نعتقد فيه بإطلاق دون أدنى قيد من القيود، دون أدنى قيد، أنه قطب الوجود، سر الوجود، قيوم الوجود، الحي القيوم فقط، لا أنا ولا أنت ولا أي واحد منا. محمد حين رفع إلى منقطع الأين ليلة الإسراء والمعراج حصل على وسام، ما هو؟ التحقق بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده، هذا هو، هذا هو الانفتاح من زاوية المعرفة. فسل نفسك، سل دائما نفسك، وأخيرا وقد أطلت عليكم، وسل نفسك حين تدعو، وكلنا يدعو، يسأله من في السماء والأرض كل يوم هو في شأن، كلنا ذلك الفقير المفتاق إلى رحمة الله ونواله وعطائه وكرمه وجوده ومنحه لا إله إلا هو. سل نفسك حين تدعو الله بدعوات دنيوية وبدعوات أخروية، أولا حجم هذه إلى هذه، ربما أرجح أن الدعوات الدنيوية، هذا انتبه، إذا كنت تدعو من غير تحفظ وتكرار ما لا تفهم وأنت تدعو، حفظ أشياء من كتب الأدعية، لا لا لا لا، أنا أتحدث عن الذي يدعو عن غير قلب ساهٍ، كما قال النبي: إنما الله لا يستجيب من قلب ساهٍ، النبي يقول قلب ساهك هم استجيبه، أنت ما دعوت أصلا، لا، الذي يدعو فعلا وهو واعٍ بما يدعو ويريد، يعني فعلا ومحتاج ومفتقر وعارف إيش بده، صحيح؟ جميل جدا. طيب، حجم دعوات الدنيا إلى دعوات الآخرة، هتلاقي في الأرجح أن دعوات الدنيا أكثر بكثير، إلها علاقة بالنجاح وبالمال وبالزواج وأن يكفينا وأن يعطينا وأن يؤمن، أكثر شيء. طب والآخرة وين؟ الآخرة وين؟ يمكن بعض الناس لو الأمر إليه وبيده لجعل كل دعواته في الدنيا، يعني أصبح الدين ماذا؟ أصبح الدين وأصبح الإيمان واليقين مجرد وسيلة إلى غاية، وهذه الغاية هي الدنيا، هي الجزء الحيواني فينا، هي الزمني فقط. والإنسان كما قلت لكم كائن ماذا؟ دنيا أخروي، فيه الدنيوي، فيه ينبغي أن يكون حظ أدعية الدنيا بقدر الدنيا إلى الآخرة. الآخرة دار ماذا؟ الأبد، والدنيا دار الفناء، 60-70 سنة تنقضي الدنيا، هناك أبد مؤبد. اعتني كثيرا وإياك أن تقول ما هو الدين جاء أيضا لإصلاح الدنيا، طبعا جاء لإصلاح الدنيا لكن ليس فقط، ما بديش كلمة فقط، زي طريقة المدينة الملاحدة في الغرب الآن يقول لك إيه nothing but less، لا لا فقط هذه بدناش نسمعها، لا أبدا. الدين جاء للدنيا والآخرة، وكما قلت لكم أنا في إيه شطر ناظر للدنيا وفي شطر أعمق بكثير وهو المتعب، ونكتشف تأثيره وعمق تأثيره وعمق حاجاته ومطالبه في آخر الحياة بعد سلسلة الإنجاز الطويل المرهقة، أو إنه هذا لسه عنده غاية أبعد بكثير، وكل ما حققناه ليس شيئا بالنسبة لهذه الغاية التي لم نعمل لبلوغها والوصول إليها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك بما أصلحت به عبادك الصالحين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قدس ضمائرنا ونور سرائرنا واكشف العمى عن أبصارنا وبصائرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.